إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص من برنامجكم الأسبوعي وتواصل بالحق، هذا اللقاء الذي يأتي مع ضيف عزيز معنا فضيلة الشيخ وجدي عبد الحميد محمد غنيم الشهير بالشيخ وجدي غنيم الداعية الإسلامي المعروف من جمهورية مصر العربية. وفضيلة الشيخ لكي نتعرف عليه، وهو غني عن التعريف، بكالوريوس في التجارة من جامعة الإسكندرية وإجازة في قراءة حفص من معهد القراءات الأزهري ولديه العالية في القراءات، وكذلك دبلوم عالي في الدراسات الإسلامية من كلية الدراسات الإسلامية بالقاهرة، وأيضا هو في المرحلة التمهيدية الماجستير ومتزوج وله 7 أولاد، وأمين عام نقابة التجاريين بالإسكندرية، وأيضا هو أمين عام شعبة المحاسبة والمراجعة بالنقابة العامة بالقاهرة. فضيلة الشيخ وجدي مرحبا بك في قناة الشارقة الفضائية وإذاعة الإمارات العربية المتحدة من الشارقة. حياك الله يا أخي، بارك الله عليك، ويعني الشكر لله تبارك وتعالى، ثم الشكر لجمعية الإصلاح الاجتماعي برأس الخيمة التي وجهت لي هذه الدعوة التي اعتز بها كثيرا، والشكر أيضا لتلفزيون الشارقة، جزاكم الله كل خير عما تقدمونه. فضيلة الشيخ وجدي، التوبة والاستغفار أمر عظيم ومطلوب في حياة المسلم، وكل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. الأمر بالتوبة والحث على التوبة والاستغفار، وجوب التوبة والاستغفار في حياة المسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، رب الناس، ملك الناس، إله الناس، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمدك ربي حق حمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك، وأصلي وأسلم وأبارك على صفوة خلق الله، على سيد الأولين والآخرين، على الرحمة المهداة إلى الخلق أجمعين. فاللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته وصحابته والتابعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أخي الحبيب الأخ أحمد، هو فعلا عندك حق، الله تبارك وتعالى فتح لنا باب التوبة جميعا، حتى اسمها التوبة، التوبة هذه للمستقبل، يعني حتى اسمها التوب، توب إلى الله، يعني كأنك بتقول استوب، وقف وقف بقى سيئات المعاصي، واحد ماشي سيئات المعاصي كده بس وقف، توب إلى الله بس استوب وقف بقى، إذا ما تكملش المعاصي والسيئات ده للمستقبل. طب واللي انت نيلته وهددته ده فيه استغفار، يبقى التوبة عن المستقبل والاستغفار عما مضى. الله عز وجل من بدء الخليقة وضح لنا ان فيه طريقين، طريق من اخطأ، واحنا بنخطئ لان احنا بشر، من اخطأ فعلم ان له الها فتاب، ومن اخطأ فاستكبر واصر على المعصية ومضى فيه. دول طريقين اثنين من اول الخليقه، الله في سوره صاد في اخرها، واذ قال ربك للملائكه اني خالق بشرا من طين فاذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكه كلهم اجمعون الا ابليس، خلي بالك الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين. قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت؟ للحظه دي ممكن ابليس يقول لا انا غلطان، يا رب سامحني، يا رب اغفر لي، لا حاضر حاضر، ويتدارك الامر ويتوب ويستغفر. لكن شوف بقى الاصرار، قال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، ودخلنا في الفلسفه بقى، النار اعلى من الطين، فازاي الاعلى يسجد للادنى، المفروض الادنى يسجد للاعلى، ومن ذلك خوف، انه هكذا رايتم، اذا مش هنتوب، اذا مش هنتوب، انما انت غلطت، قول انا غلطان، قول انا غلطان، حتى مثلا عندنا يقول من قرب ذنبه ربنا غفر له. انما للاسف الناس عندها استكبار، ولذا شوف استكبرت ام كنت من العالين، ها يا انت متكبر يا انت متعالي. وحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح، لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال حبه من خردل من كبر، اتفهمت غلط. يا رسول الله انا احب يكون ثوبي نظيفا ونعلي نظيفا. قالوا لا لا لا، ده ليس من الكبر. الكبر ايه؟ بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني ايه؟ يعني تتبطر على الحق، عارف ان الحق اهو وتتكبر عليه. ده احنا نقول ايه؟ وفلان بيتبطر على النعمه ليه؟ فبتتبطر على النعمه ليه؟ فانت شايف الحق قدامك اهو ما بتعملش بيه ليه؟ يا اللي ما بتصليش والمساجد بتبدا وشايف الجوامع ما بتصليش ليه؟ يا اللي مش لابسه طرحتك، يا اللي مش لابسه حجابك متكبره ليه؟ مهما تقولي لا والله ده انا متواضع، متواضع فين؟ انت متكبره، انت شايفه الحق قدامك ما بتاخديش بيه. يبقى الكبر بطر الحق وغمط الناس، يعني ظلم الناس. عشان انا معايا سلطة ولا حاطط شوية مثلا ضبابيل وعصافير على كتفي، ففاهم ان انا ممكن اعمل اي حاجة. ده ظلم الناس. اذا اللي يخطئ مش مشكلة انك تخطئ، مش عيب، ليس من العيب ان نخطئ، ولكن من العيب ان نتمادى في الخطأ. فاستكبر ابا واستكبر وكان من الكافرين، وبعدين بدأ يبرر غلطه وللمصيبة. يبقى هنا مفيش ايه؟ مفيش استغفار من الله عز وجل جو، ولا في توبة من الله، ولا ربنا هيتقبل منه. لذلك الإمام أحمد بن حنبل مثلا يقول إيه؟ ليس لصاحب البدعة توبة. ليه؟ لأنه مبتدع. طب يظن إن هو بيعمل إيه؟ إنه بيعمل خير. تيجي تقول له توب، يقول لك أتوب عن إيه؟ وأنا بعمل شر. زي ربنا يعافيهم يا رب اللي بيسموا نفسهم ممثلين، أو بيسموهم هم النجوم والكواكب والكلام ده. تيجي تقول له توب، يقول لك أتوب عن إيه؟ أتوب عن إيه؟ واحد لسه كنا بنقول له عايزين شريط ينزل عن التائبات اللي هم يعني ربنا أكرمهن وبطلوا بقى الكلام ده. قال التائبات يعني إيه تائبات؟ يعني إيه؟ يعني الفن حرام؟ لا، قول معتزلات. معتزلات ما عندهمش عطاء للفن، خلاص شطبوا. انما تقول لي تائبات يبقى معناها ان الفن حرام. سبحان الله. امال مين يقول ان واحده تسمى كان راجل؟ يا ايها الذين امنوا، نعم يا رب، توبوا. ايوه بس بطلوا بقى، اقف يا اللي مسرف على نفسه. يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله، الى الله توبه نصوحه. توبه نصوحه يعني ايه نصوحا؟ يعني توبه ما بعدها من ذنب اخر. يعني خلاص يا ربي ساعة ما بتوب دلوقتي انا لا يمكن ارجع للمعصية دي تاني. ان رجعت لها بعد كده بقى الشيطان ضحك عليا، نفسي ضعيفة شوية، ده موضوع تاني. لكن انا ساعة ما بتوب مش في نيتي ارجع، وإلا بقى مستهزئ بالله. يبقى بيتوب عن ايه ده بقى؟ يبقى ده عنده اصرار، ده عنده اصرار على المعصية. ما ينفعش يعني لما نتوبوا الى الله توبة نصوحة. ساعة ما بتوب يبقى توبة نصوحة. كان بيحدثنا مرة مهندس بيشتغل في البواخر، كان يقول مرينا في حته كده في المحيط وكانت صعبه جدا جدا يعني، وموج عالي قوي قوي فعلا، موت موت موت يعني، بيقول السفينه بقت تطلع كده زي الريشه ومخايفين ان احنا في لحظه نترزل من الميه. فقعدنا كلنا نعيطون يا رب التوبه، يا رب يا رب خلاص، يا رب يا رب سامحنا يا رب، يا اخوانا اللي بيعمل اي حاجه غلط يتوب الى الله بتاع. الكل بقى اللي جاب ازاز الخمره كسرها ورميها في البحر. قال لنا واحد طلع يجري عمال يجيب في حشيش، اتريه حاطه تحت المخده، عمال يجيب من القمره بتاعته حشيش ويرمي في الايه في البحر. يا رب يا رب الحشيش خلاص، يا رب يا رب خلاص. البخره هديت وما شاء الله الموت بقى تمام وبتاع. لقينا صاحبنا ده بيحشش. قال ايه يا فلان؟ مش انت رميت الحشيش كله؟ قال لا، بيني وبينك ما خبيش عليك، قلت احتمال الجو يهدى ولا حاجه، فخليت حاجه كده تحت المرتبه يعني. ده ساعه ما عمل كده كان بيتوب الى الله؟ لا طبعا، ده مستهزئ. لا ده مستهزئ. اذا يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحه، يعني ما بعدها ذنب اخر. عسى ربكم، عسى في القران للتحقيق، يعني لما ربنا يقول عسى يبقى ان شاء الله للتحقيق. ما عدا موضوعين في القران، واحده في التحريم هنا عسى ربكم ان طلقكن، عسى ربه ان طلقكن يعني ادله، والثانيه في سوره الاسراء عسى ربكم ان يرحمكم. لكن عسى في القران للتحقيق، فالله عز وجل بيقول عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار الى اخر الايه. الله عز وجل قال في سوره ال عمران وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنات عرضها السماوات والارض. وسارعوا، وسورة الحديد، سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها، لما تقوم القيامة يعني. اذا ايها الناس اني والله استغفر الله واتوب اليه في اليوم اكثر من 100 مرة، وفي رواية اكثر من 70 مرة. هذه لابد من التوبة. انما بقى شروط التوبة ايه بسرعة جدا جدا؟ شروط التوبة ثلاثة: البعد عن المعصية، الندم عليها، عدم الرجوع إليها مرة أخرى. البعد عن المعصية، الندم عليها، عدم الرجوع إليها مرة أخرى، دي لو كانت في حق الله، ما بتصليش، ما كنتيش محجبة. إنما واخدة حاجة، واحد واخد حاجة من حد، لازم يرد الحق إلى أصحابه أولاً، وبعدين البعد عن المعصية، الندم عليها، عدم الرجوع إليها مرة أخرى. يقول الله تبارك وتعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى. لكن لمن تاب وامن وعمل صالحا، نبي عبادي اني انا الغفور الرحيم، دي الاولية بطاها، الثاني دي في الحجر، نبي عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم، مش الغفور الرحيم. انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهال ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليه. انما اللي بيعملوا السيئات والعياذ بالله والمعاصي ومستهترين بالله دول ما لهمش مغفرة. اذا فروت التوبة البعد عن المعصية، الندم عليها، عدم الرجوع اليها مرة اخرى. تأذني بس بسرعة اوضح نقطة هنا خطيرة جدا جدا جدا. انا بقول البعد عن المعصية، لكن اللي مقيم عن المعصية ملوش توبة. توبة انت بتستهبل؟ يعني اللي بيشرب حشيش او سجاير او خمر ويقول لك انا اتكسر، هو ايه بس ربنا يسهل لي وبطل؟ بطل ايه وانت بتشرب؟ انت بتستهبل؟ بطل البعد عن المعصية، ابعد عن السجاير، ما تروحش تشتري. وبعدين الندم عليا، اندم، مش تقول دي كانت ايام حلوة، اسكت دي كانت ايام فين؟ او اخواننا الممثلين اللي كانوا قبل كده في الحفل الفني ده، اخواننا ربنا يكرمكم ساعات بتطلعوا بعض تصريحات غلط. تيجي واحد مثلا يتكلم ساعات يعملوا معاه حديث يروح قايل ايه؟ يقول والله بالنسبة لتاريخي تاريخي الفني انا بعتز بيه. باظت، مفيش توبة خلاص. باظت التوبة، ما دام بتعتز بتاريخك الفني مع السيئات والمعاصي كلها في رقبتك، يبقى ازاي تتوب عنها؟ ولا هتبقى زي توبة عبد الحليم بقى، توبة ان كنت اقابلك تاني توبة بس قابلني مرة وتبقى اخر نوبة وبعدها توبة لازم مش توبة دي ده هجر، ده اسمه هجر. التوبة البعد عن المعصية. خذ الشيخ تقول ان هناك من ترتدي النقاب، يعني هل المتنقبة لها حق ان ترى نفسها افضل من المتحجبة؟ شوف يا اختي ربنا يعزك، يعني التنافس في الخير خير، الله يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اجمع العلماء كلهم، اجمع العلماء على ان جسم المرأة كله عورة ما عدا الوش والايدين، دول اللي فيهم الخلاف، دول اللي فيهم الخلاف. بعض علماء قال لا الوش والايدين كمان، وخد بعض التفسيرات وخد بعض الايات مثلا الايات على 50 سورة الاحزاب، بعضهم التانيين جابوا احاديث وصدق. ده شغل علماء مع بعض. احنا نعمل ايه بقى؟ انا اللي زي حالاتي زي حالاتك نقول نقف نستنى. العلماء اتفقوا؟ لا لم يتفقوا. يبقى يختلف العلماء لكن الأمة لا تختلف ولا تفترق. يختلف العلماء لكن الأمة لا تختلف ولا تفترق. وأنا وأنت يا أختي مش مشكلتنا الوش دلوقتي، تعالي شوف الخيبة، تعالي شوف اللي بيلبسوا قصير ماشيين في الشوارع وناسين يلبسوا، تعالي شوف البنطلونات الرش، تعالي شوف الشعور، تعالي شوف البلاوي الزرقاء. هنسيبه كل ده ونمسكه احنا بقى؟ لا الوش، لا مش الوش، لا الإيدين مش الإيدين. الوش والايدين الكف والوجهين على خلاف بين العلماء، وعلماء كثيرين قالوا مش عورة. اذا يبقى ده مستحب ومندوب ومستحسن انك تلبس النقاب. لما تلبس النقاب تتطول على غيرك، يبقى مش فاهمه دينك. هو انا لما اصلي الظهر وانت تصلي الظهر وما انا رحت مصلي السنه اروح بقى متنظر عليكي انا صليت السنه وانت لا؟ واذا لا يا اختي انت خير وهي خير، وانتوا الاثنين ربنا يعطيكم كل خير يا رب. لكن النقاب مستحب ومندوب ومستحسن على راي العلماء. احنا نبدأ نجاوب السؤال يا اختي ام عادل ربنا يعزك ويبارك لك، ويبدو انك انت ما سمعتيش الشرايط كلها. كان حظك انك تسمعي حق الزوج، لكن انا مش شريط عن حق الزوج. يعني انا لما كلمتك عن حق الزوج قلت لك حق الزوج بيقول ايه؟ بيقول حسن المعاشره. اثنين، ده بالنسبه ليك انت راعي حق الزوج، حسن المعاشره ادي واحد، وحسن المعاشره ده انك انت تقبلي زوجك وهو طالع القبله العاديه، يعني هو نايم واعي من النوم، بتجيبي له مثلا هديه، بتسميه اسم جميل، الكلام بقول ان انا كلمته ارجعي له في الشريط حق اللي هو حسن المعاشره. اثنين الطاعه للزوج، ثلاثه التزين، اربعه الاقتصاد في البيت وفلوسه. انا لاحظت عندكم هنا ما تزعلوش، الزباله بتاكل اكتر منكم هنا، يعني بترموا حاجات هنا في الزباله حرام والله، لازم تنتبه بالكلام ده يا اختي. ها يبقى الاقتصاد. خمسه حسن معاشره اهله. سته سرعه حل المشاكل. وزي ما قلت لك في الاول في الشريط اعملي ده لله، ما تستنيش حاجه من حد، والله يا اختي ما حد هيكفك الا الله. البر لا يدلى، يعني الخير ما يضيعش عند مين؟ بيضيع عند العبد واحنا بننسى، لكن عند الله ما يضيعش ابدا. فخلي عملك لله، قول يا رب انا بعمل كده مع جوزي وعيالي وجارتي واهلي واهل جوزي والناس كلها، يستحقوا او لا يستحقوا، هيقدروا مش هيقدروا، يستاهلوا ما يستاهلوش، انا ماليش دعوه، انا يا ربي بعمل اللي خلصني منه. ده حق زوجي. لما بكلم انا الاخوه بقى وارجع للشريط هقول حق الزوجه. ايه حق الزوجه على الزوج؟ بقول حسن المعاشره، نفس الكلام برضه، بيقبل زوجته القبله العاديه، وخلي عيالك يشوفوا كده وانت وهو رايح الشغل وهو جاي من الشغل عشان العيال يتطبعوا سواء بنات او بنين. بتقولي له كلام جميل، بتسميه اسم حلو، وهكذا. تختاري مثلا تستشيري في لبسه كده، يعني يبقى ليه حسن المعاشره. اثنين الزوج مسؤول عن زوجته مسؤوليه اسلاميه، مش هم يصلي الفجر وسيبها دايما، لازم يصحيها يصلي الفجر وهي نازله معاه يعمل تمام عليها، وريني لابسه ايه، هو تكون عامله قصه ولا عامله لنا تنده وشعرك من تحت التنده باين، ولا لابسه عبايه مخصره من الوسط، ما انا بشتغل ايه، انا مش راجل ماشي معاكي. يا الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتكم، مسؤوليه دينيه. اربعه الانفاق عليها، انك تنفق على زوجتك ويتمتعوا بخيرك، ما تبقاش راجل بخيل، ما انت لو نط هياخدوا كل ده، طب ما تخليهم يتمتعوا بالكلام ده في وجودك وفي حياه عينك، ربنا يوسع عليك وده رزق ربنا في عيشهم. خمسه يا اختي ان الزوج يراعي مع زوجتي، يعني ان هو سرعه حل المشاكل، وبعدين تعاونهم الثاني حسن المعاشره، وبعدين الاهتمام بيها من الناحيه الدينيه، والانفاق عليها، الاستمتاع بيها بالحلال، فتحة الفرج لا، مكان الحبل لا، لما يبقى فيه حيل، وبعد ذلك سرعة حل المشاكل، وعدم السب وعدم الضرب وعدم الإهانة، لأن دي مراتك، ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان بينكم، يعني أسيرات، أخذتمهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيوصينا عليكم توصية كبيرة، اسمعي بس الشريطين هتنبسط إن شاء الله. نعم. طيب فضيلة الشيخ، في أسئلة راح تكون متداخلة مع أسئلة ثانية، فيمكن نسمع سؤالين سؤال واحد. الأخت تقول تبت والحمد لله لم أكن أصلي. نعم. وثاني تقول تكثير الذنوب، يعني الله سبحانه وتعالى، يعني أختي في الصلاة الفائتة أدخلت في النقاش الفقهي، يعني منشأ الخلاف بين العلماء هل يجوز إن أنا أصلي الصلاة الفائتة ولا لا؟ المنشأ هنا إيه؟ حكمهم عليكي لما ما كنتيش بتصلي، أنت لما ما كنتيش بتصلي كنت كافرة ولا مسلمة؟ علماء قالوا كنت كافرة، لأن الصلاة اللي يتركها يبقى كافر، وده أبو الأدلة بتاعتها. علماء تانيين قالوا لا، ده ما كانش كفر، وإن كان كفر يبقى مش كفر ينقل عن ملة الإسلام. يعني العلماء اللي قالوا إنك أنت لما ما كنتيش بتصلي كنت كافرة، كفر ينقلك عن ملة الإسلام. العلماء التانيين قالوا لا، ده كفر بس لا ينقل عن ملة الإسلام، كفر دون كفر. يعني لما تموتي تغسلي ونصلي عليك ونسيني في مقابر المسلمين وأهلك يرثوا منك، ده الكفر دون كفر، وده منشأ الخلاف. علشان كده العلماء اللي قالوا انك لما ما كنتيش بتصلي كنت كافره، كفر ينقلك عن مله الاسلام، بتقول انت دلوقتي بتصلي دلوقتي خلاص يبقى انت دخلت في الاسلام، انت ما كنتيش مسلمه وبدات تخش في الاسلام دلوقتي، يبقى ما فيش اعاده عليك. فهمتني بقى في الراي الاولاني. الراي الثاني راي الامام الشافعي مثلا يقول ايه؟ لا انت ما كنتيش كافره، لما تناظر مع الامام احمد بن حنبل قال لا دي مش كافره، اللي تارك الصلاه مش جهودا، يعني اللي متكاسل عنها اللي كذا لكن معترف بيها كافر، بس مش ايه؟ مش كفر ينقله عن ملة الاسلام. فبيعتبر ان الصلوات اللي انت ما صليتيهاش وانت مسلمه ما كنتيش كافره حسب يعني فقهه رضي الله عن الجميع، يبقى ده دين في رقبتك تصلي مع كل صلاه صلاه، او تكتري من السنن علشان ربنا يجبر عنك الايه؟ الفائته. طيب واحده تقول لي طب انت دلوقتي قلت لنا الرايين، هناخد بقى انه راي، خليكي معايا بقى، انا عظمه الفقه. اسالي اللي بتسالك السؤال. يعني انت مثلا بتقول انا بصلي جديد لسه، اقول لك بقالك قد ايه؟ هتقول لي والله بقالي 6 شهور 7 شهور. اخد براي مين؟ اخد براي الامام ابن حزم الاندلسي، واخد براي امام اهل الظاهر وامام احمد بن حنبل اللي بيقولوا ايه؟ ما تعيديش وانت كنت ايه؟ فبرت الراي دوت يبقى ما كانش عليك الصلاه دلوقتي علشان انت لسه بادئه جديد. انما لو بادئه ما شاء الله وبقالك مده، ناخد براي امام الشافعي ونقول لك مع كل صلاه ممكن تجيب صلاه، على اساس ان ايه؟ ان اللي يعتبر دين في رقبتك ممكن تسدديه. وعلى اي حال لو ما صليتيش كده اكثري، تكثري من السنن، تكثري من السنن لعل ايه ربنا سبحانه وتعالى يجبر بيها ده. جزاك الله خير فضيلة الشيخ. تكثير الذنوب بقى؟ تكثير الذنوب. اختي انا هقول لك الموضوع ده، ممكن ده جاي في سياق كلامي، فانا ان شاء الله هقول لك حاضر. طيب. نريد ان توضح للاخوات المسلمات ان البعض يعتبر الحجاب هذا سنه وليس فرض. لا يا اختي، مين قال كده؟ زي ما مقاعد ضارب حجاب سنه ليه يعني؟ بصي يا اختي، انا مش عايز اتكلم في موضوع الحجاب، لان يعني المفروض يا اختي لما نقابل الاخوات نتكلم بقى عن افاق المراه وفكر المراه، وننطلق شويه بالنساء. انا بحس ان انا كل ما بقعد مع النساء بنتكلم في الحجاب. الحجاب ده يا اختي ابتدائي لسه، وانت لسه في ابتدائي، انت لسه في ابتدائي في مرحله الابتدائي، تكبرتي وما شاء الله وتخرجتي وجامعه ها. يبقى اللي بتقول هذا الكلام نقول لها يا اما انت بتستهبلي يا اما بتتكلمي جد. استهبلي مالناش دعوه بيها، تتكلمي جد نكلمك بالقران بقى. في حاجه اسمها الحجاب مش فرض. الله اللي خلقك عز وجل وقال تبارك وتعالى في سوره الانفطار يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك. اسال الخالق يا خالق انت خلقني ايه؟ هيقول لك خلقك انثى. وأنه خلق الزوجين يعني نوعين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى سورة النجم. الأنثى دي ربنا جاعل ليها شهوة في الراجل، خلقت بشهوة في الراجل، الراجل له شهوة فيه. قال الله سورة آل عمران، أنا بختصر آيات في آيات كتير أوي بس أنا ما أجيب آيات بسرعة عشان الوقت يعني. سورة آل عمران: زين للناس حب الشهوات من النساء، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت على رجال فتنة بعدي أضر من النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم ثاني برضه: اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أولى فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. عشان كده ربنا قال لك اتغطي، قال لك اتغطي في سورة النور الآية 31، سورة الأحزاب 59، سورة الأعراف 26. تحب أقولهم ولا الوقت؟ سورة الأحزاب 59: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، يبقى طولي فستانك وطولي جلبابك. سورة النور الآية 31: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، بدأت السبعة السدر دي اللي هي كل تيدي السبعة دي، وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائهن. كمل الآية. سورة الأعراف 26: يا بني آدم يوارث أوقاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءات. فخلي بالك ده اللي شعرها باين، بس مش هتخش الجنة. والحديث مسلم: صنفان من أمتي لما رأوهما رجال معهم صياط كأذناب البقر اللي هم الحكام الظلم يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات بعيدات عن طريق الله، مؤمنات يعني غيرها بتشرب تعمل كده بتعمل زيها، رؤوسهن عاملة شعرها يعني كأسنمة البخت المائلة، البخت اللي هو الجمل، عاملة شعرها زي اسنام الجمل. لا يدخلن الجنة، لا يدخلن الجنة. سيدنا النبي اللي بيقول في صحيح مسلم: ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يشم على مسيرة كذا وكذا. لا يا أختي، تقولي الحجاب مش فريضة؟ الحجاب فريضة زي الصلاة والصوم والزكاة والحج بالظبط. اللي قال لك صومي في القرآن وحجي وبر الوالدين واحسني الى الجار هو اللي قالك تبرصي، بتنقي في اوامر ربنا، بتاخدي حته عجباكي وحته مش عجباكي. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ سوره البقره. الله في سوره الحجر يقول: كما انزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القران عضين، اللي بياخدوا حته ويسيبوا حته، شبههم باهل الكتاب اليهود والنصارى اللي بياخدوا حته ويسيبوا حته. الله في سوره الزخرف: ومن يخش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. يعني يعني ياخد حته ويسيب حته. اختي الاسلام يتاخد كله، انت عبد لله ما تنقيش. مش هتقولي يا ربي انا غاز، انا قاعد في الصلاه اصلي بتاعت ربنا، اطلع كريستال ديور اليهودي هو اللي يقول لي البس ايه بقى الموضه يا يهود نلبسه ايه؟ مش كريستال ديور ده يهودي؟ بيوت الازياء العالميه يهود هم اللي للاسف اللي بيكشفوا عورات المسلمات. تسمعي كلامهم ولا تسمعي كلام ربنا؟ اتقي الله، اتقي الله في نظرك واتقي الله في عورتك. في رجالة شايفينك وربنا سبحانه وتعالى جاء ان الراجل فيك شهوة، فاتقي الله وحافظ على نفسك. متزوج باخرى ومهمل زوجة الاولى وعندما ينصح يقول اعرف كل شيء، هل يعتبر هذا من الكبر وكيف تستدير مع هذا الزوج؟ هو انا طبعا باحيي اختي اللي كلمت انها يعني متقبلة شرع الله تبارك وتعالى، وده الاصل فينا. جزاك الله كل خير، لان في غيرك تقول لا لا يتجوز عليا انتهى يطلقني ويسيبني ولا يمكن عباش عارف ايه، ومطلعين امثله بقى يقول لك تمشي بجنازه ولا تمشيش بجوازه، وبعدين يطلعوا النساء يقول لك يتجوز عليا ده انا جنازته ولا جوازته، يعني يجي لي خبره وما يجيليش خبر ان هو اتجوز. لدرجه ان بعض النساء والعياذ بالله لو قالوا لها ان جوزك يتجوز عليكي تاني شو بتعمل ايه، لكن لو قالوا لها جوزك زنق فعلا تقول معلش معلش خليه يتوب زي بعض. شوف وصلنا لمرحله ايه. انا احترم المشاعر للمرأة، المرأة بتغير، وستنا عائشة بتقول ما غيرت من النساء ما غيرت من خديجة ولم ارها. قولي انا فعلا اغير على جوزي جدا، وبصراحة ما اتمناش ان جوزي يتجوز علي. لكن لو شرع ربنا يتم ما تقوليش بقى لا شرع ربنا بيضرني اصور ما جايز عليها كسرها. ايه الكلمات دي؟ ده كلمات العلمانيين. انما احنا في الجانب انا احيي اختي ربنا يعزها، لكن في الجانب الاخر نقول الانسان مننا عايز يخش الجنه. يا رجاله الراجل عايز يخش الجنه، ودي انت شايفين الواحد بيعمل ايه عشان يا رب يجعلنا من اهل الجنه. اجل في الاخره الاقي واحده بتقول لي تعالى مرات الثانيه وادي ست مايل. طب وعلى ايه؟ قد انك تتجوز اتجوز، مش قد بلاش ما تخشش في السكه دي وانت مش قدها. خليك راجل، انا عارف انك راجل، بس بقول من ناحيه الالتزام بالشرع انت مش هتعرف تعدل في القلب، لا ولن تستطيع ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتوا. لازم هتحب واحده عن الفرق اكتر من الثانيه، دي مفيش نقاش. وسيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام قال كده: اللهم اني اتقصني فيما املك، بجيب لي دي حاجه وجيب لي دي حاجه، فلا تؤاخذني يعني لا تحاسبني فيما تملك ولا املك، اللي هو قلبه. انما لازم تعدل في الجزء اللي يخصك، وإلا هتيجي يوم القيامة وأحد شقيك مائل. قول لي خدت إيه من الدنيا؟ خدت إيه؟ خلي بالك بقى، أنت بتجمع حسنات وكلنا قاعدين نجمع حسنات، وتبسمك في وجه أخيك فاضخة، والصلاة والصوم والزكاة والحج وبر الوالدين وصلاة الرحم، جزاك الله خير. ما شاء الله عندك حسنات قد كده، بس دي مش جدعنة. تعرف الجدعنة إيه؟ إنك تحافظ على الحسنات. ليه؟ اسمع حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم. أتدعون من المفلس؟ من الفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع يا رسول الله. قال لا، المفلس من أمتي من جاء يوم القيامة. خلي بالك يا أخونا اللي متجوز أنت، المفلس من غيرك، مش الكلام ليك أنت بس، المفلس من أمتي من جاء يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج. اللهم خير أو ولكن وقد شتم هذا وسب هذا وقذف هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته فلس تفلس، ومعهوش أخذ لسه في ناس عليها ليها نفسها عنده، أخذ من سيئاتهم اللي لهم دول، فطرحت عليه فطرح بها في النار. فخلي بالك يا أخي الكريم، اعدل بين الزوجات، وإلا أختي اصبري واحتفلي وهتيجي في الآخرة يا بختك بقى، شيلي من حسنات زي ما أنت عايز. فضلت الشيخ الأخت سألت قالت زوجي توفي قبل شهر، اريد ان اعرف ماذا افعله له، يترحمي عليه ولي صدقه، وماذا افعل بملابسي واشياء. جزاك الله خير يا اختي، ربنا يبارك لك يا رب، وربنا يعوض الخير يا رب، يعوض الخير. واقول لك اصبري واحتسبي، اصبري ان شاء الله، لان انت في موضع ابتلاء من قبل الله، هو مات قبلك يبقى ابتلاء ليكي، لو كنت انت متي قبليه كان هذا ابتلاء له هو، فاصبري. وبص بقى لما تصبري بقى وتحتسبي، سوره الزمر، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. يعني ايه بغير حساب؟ يعني يغرف لهم من الحسنات غرفة. سورة الانعام، من جاء بالحسنات فله عشر امثالها. لا لا لا، مع الصابر والصابرة اغرفي اغرفي كده بالحسنات زي ما انت عايز. يعني اولا جزاك الله كل خير انك انت زوجة، يعني وفية زوجك، بتسألي عليه بعد ما مات تعملي معها ايه. شوف يا اختي، اولا طبعا اذكرك الاول، انت مسلمة ملتزمة بدينك، خلي بالك فترة الحداد على زوجك 4 شهور و10 ايام فقط، اوعي تقولي سنوية ولا تفضلي طول عمر لا تسلم. يقول صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم، لا يحل، يعني حرام، لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت، يعني تلبس ملابس الحداد على ميت، ايا كان اب ام اب ام اخ اخت عم خال عيل، فوق 3 ايام، لا الا على زوج 4 اشهر و10، الزوج 4 شهور و10 ايام، تلبسي عليه الحداد وفاء له وتلزمي البيت. حتى لدرجة ان العلماء قالوا لو جالك حج في الفترة دي بعضهم بيقول ما تطلعيش، لان انت فترة حداد. شوف الدرجة قد ايه. طيب تعملي ايه بقى؟ تستغفري له وتدعي له دعوات صالحات، ان ربنا صالح عليه يسامحه. هدومه يا ريت يا ريت يا اختي لو تقدري تطلعيها صدقة عليه، يبقى اسمه بركة ان شاء الله. يعني الميراثه يتحدد الميراث، وتشوف انت فيه ايه، والاولاد لهم ايه، والاب والام اللي موجودين، يتوزع بالميراث الشرعي. ربنا يعوض كل خير يا رب. جزاك الله خير. الاخ محمد الياس من السعوديه يقول ان زوجته اتهبت، والله سبحانه وتعالى كتب له يعني انها ما يطلع الدنيا حيا. اختلاف بينه وبين زوجته، هو يقول ان هذه المسألة خلاص قدرية، وهي تقول لا، الاطباء يحلون المشكلة، ويمكن ان نراجع الاطباء ومسألة عنها، فهو يسأل عن هالموضوع. الله عز وجل في سورة الشعراء يقول واذا مرضت فهو يشفيني، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تداووا عباد الله، فما جعل الله من داء الا وجعل له دواء الا الغرم والموت. يعني الشيخوخة والموت ما لهمش دواء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل داء دواء، فاذا برئ دواء الداء، فاذا اصيب دواء الداء برئ باذن الله تعالى. فانا في الحاله دي اقول لك روح لدكتور مسلم ثقه. يا دكتور الموضوع اللي احنا داخلين عليه ده له علاج؟ الطب اوجد له علاج؟ اوجد له علاج، يبقى انت مقصر لو ما اتعالجتش. لكن لو الطبيب قال لك لا، خد الاسكيس، مفيش يعني مساله ما فيهاش علاج خالص، يعني خلاص قدر الله ما شاء فعل، والحمد لله على قضاء الله، نصبر ونحتسب. جزاكم الله خير. فضيله الشيخ المخرج يقول او يشير لي ان المكالمات كثيره جدا، يعني ونحن نود يعني ان نسمح للجميع بالتحدث معك والمداخله. تقول منذ فتره 3 سنوات كنت اصلي الوسواس، عقوبه الوسواس، وهي يعني الان تقطع الصلاه لا اراديا. لا لا لا لا، مش لا اراديا اختي، ربنا يعزك، ده كلام برضو، انت مسلمه للشيطان زي كده، انت عامله زي اللي في البحر كده ومسلم وعمال يقوم كده الموج يجيبه يروح معاه، ده كلام. ايه الوسواس ده؟ انا هقابل دي واحده بس، الشيطان رد على الاسئله اللي انا بقولها لك سين تقولي جيم. الشيطان بيحبك؟ لا. بيعزك؟ لا. عايز لك الخير؟ لا. حريص عليكي؟ لا. عايز يدخلك الجنه؟ لا. امال بتسمعي كلامه ليه؟ امال بتسمعي كلامه ليه؟ انت اللي بتسمعي كلامه. الله، انت بتترضي؟ اه. وجالك الشيطان عليك ما دخلتيش ايدك، قولي وانت مالك يا ملعون؟ شوف بتديله ثلاث كفات على شمالك الله يعزك. اه تفتح عليك انا، بس خلي بالك حد موجود على شمالك ولا لا؟ يعني لو كان حد على شمالك قول له بس بعد اذنك عشان هعمل حاجه كده، عشان تفتكر بتفتح عليه ولا حاجه. اديله ثلاث، تفك عليه ثلاث مرات المجرم ده، وما تسمعيش كلامه. يا اخت ربنا بيقول انما النجوى من الشيطان في المجادله ليحزن الذين امنوا. الشيطان عايز يحزنك، عايز يحزنك، عايز يخليك تسيب الصلاه وتسيب دينك. مش تسيب الصلاه، ده المرحله اللي جايه هتسيب دينك، هي واحده واحده بس. قلنا سنه كده، المره دي تسيب الصلاه، المره جايه تسيب احجابك، المره الجايه مفيش ربنا. زي ما النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ياتي الشيطان الى احدكم ويقول له من خلقك؟ فيقول الله. من خلق السماوات والارض؟ فيقول الله. فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك في نفسه فليمسك وليقل امنت بالله. بس فاوعي تسترسلي مع الشيطان، عندي الشيطان خلفي. بص يا اختي، انت لو بتتوضي وانا اخوكي في الله وجدي شوفك وانت بتتوضي، قلت لك يا اختي انت ما غفلتيش ايدك، هتسمعي كلامي ولا لا؟ طبعا، عشان انا اخوكي في الله وعايز لك الخير. الشيطان عايز لك خير. ده الشيطان لما بيقول لك انت ما غفلتيش ايدك، يا سلام، يعني الشيطان عايز يوجهك ويقول لك خلي بالك لحسن، انت ما غفلتيش ايدك، الوضوء بتاعك مش سليم، هيبقى صلاتك مش مقبوله عند الله. ايه ده؟ الشيطان بيعمل كده؟ طب بتسمعي كلامه ليه؟ فانت السبب الله يعزك على طول، ولا تحطيه في دماغك، والاحكام تبنى على اليقين مش الشك. انا شاكك كمان هتوديه، لا خلاص، والشيطان بيسويك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. الاخت اتصلت من المغرب تقول ما حكم ايجار بيت او دكان المبلغ محدد شهريا؟ المستاجر يدفع مبلغ كبير ثم عندما يخرج يسترد باقي المبلغ. هو ده بيسموه عندنا خلو رجل، ما اعرفش اعرفش عندكم في المغرب بيسموه ايه. هو ده الخلو الرجل، يعني اللي انت تقصديه ان انا رايح اجر مثلا بيت فبدفع مبلغ، بس المبلغ ده اصلا يا اختي بنتفق عليه انه مثلا من نص الايجار، او ادفعه واقعد اسكن بيه يتقطع من الايجار، يعني ما ادفعش ايجار ويتخصم من الايجار، او يتخصم من نص الايجار. لو بتعملي كده يبقى المبلغ ده اندفع خلاص، خرج من ذمتك، ليس عليه زكاه، مش عليه زكاه. انما لو اي مبلغ جالك، سواء طلعت من الشقه خدت المبلغ ده، او جالك اي مبلغ تاني، الزكاه يشترط فيها شرطين اثنين: النصاب والحول. النصاب والحول. النصاب اللي هو ايه؟ 20 مثقال ذهب او 200 درهم فضه ما يعادل 81 جرام ذهب، قولي باسلوبنا كده يعادل 2500 جنيه، ده يبقى مبلغ النصاب. لو قعد سنه هجريه، يعني حول بس سنه هجريه مش ميلاديه، يبقى جاب النصاب وادي الحول، بتطلعي ربع العشر على كل جنيه، خمسة تعريفة على أسلوبنا، يعني على الأقل 1000 جنيه 25 جنيه. الأخت الطبيبة التي تقول أن هناك رئيسة في العمل هنا عمليات دقيقة وهو يجرب في المرضى. بص يا أختي، أختي ربنا يعزك ويزيدك حرص، أنا نفسي يبقى كل الأخوات زيك كده، يعني أكتب كده، يعني إيجابيين مش سلبية، يعني إيجابية، لما تشوفي حاجة غلط تتكلمي، ما تقوليش انا مالي، لا. فانا بسال بس الطبيب ده اللي هو بيقول لك هذا الكلام، وبستحلفه بالله لو كانت امه او كان ابنه اللي بيعمله العمليه اللي بيجرب فيها دي كان عمل كده، وانا هخلي اجابته لنفسه عشان يقابل بيها الله في الاخره. يوم تبلى السرائر فما له من قوه ولا ناصر، بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره. سوره القيامه. قول زي ما انت عايز، انما انا بستحلفك على هذا الكلام اللي انا بقوله. لو انت بتعمل عمليه لامك يا دكتور او لابنك او بنتك، كنت هتجرب فيها زي ما انت بتجرب في الناس؟ ادي واحده. اتنين، اقول للدكتور اللي بيعمل كده اتقي الله، اتقي الله، ربنا علمك وعطاك مهنه الطب، وكان ممكن ما تبقاش دكتور، ده رزق. سوره الزخرف: هم يقسمون رحمه ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. انا بشتغل عندك وانت بتشتغل عندي، وانت تحتاجني وانا احتاج لك. لكن لو ربنا جعل ظروفه مش سامحه ان حد ينفق عليه او ينشا في اسره مثلا مالهاش كذا، كان هيبقى دكتور مثلا يعني. لكن كون ربنا جعله دكتور دي ابتلاء وامتحان، المناصب ابتلاء وامتحان. فالله يقول في سوره الفرقان: وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون وكان ربك بصيرا. اقول لاخي الطبيب اللي ربنا جعلك طبيب واعطاك هذا العلم وبعد كده هتنزل تربتك وهتتحاسب قدام الله، النفس اللي انت بتتعامل معاها دي نفس بشرية، الله الخالق، انت بتتعامل مع مخلوق خلقه الله، فاتق الله. يعني عشان الوقت بس مش عايز اطول، النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف الصحابة بيطوفوا حوالين الكعبة فتح مكة 20 رمضان سنة 8 يقول لهم ايه؟ اتعجبون من حرمة الكعبة عند الله؟ اتعجبون من حرمة الكعبة عند الله؟ والذي نفس محمد بيده لحرمة المسلم اكبر عند الله من حرمة الكعبة. بس شوف انت بتتعامل مع ايه بقى؟ شوف الكعبة اللي انت بتروح تشوفها دي والله ما تقدر بيت زي دي وتبكي والكعبة تقبل حد يجرب في الكعبة، يجيب شاكوش بمسمار كده عمال يجرب في حاجة فيها، لا معلش يمكن بنجرب بس تقبل دي، امال بتجرب في بني ادمين؟ وانا هسيبك لضميرك امام الله. بس انت يا اختي جزاك الله خير انك انت قلتي، والا الساكت عن الحق شيطان اخرس. طيب اذا هاي الدكتور هو الان انتخابات مباشره، اذا هو طبعا لا يشاهد البرنامج الان، فما حد يقول له هل اخت عليها مثلا تكتب هذا الكلام الذي قلته؟ والله يا ريت تكتبيه وسجليه على لساني واديله ارقام تليفوناتي كمان اديهالك. نعم. خليه يكلم وانا بتكلم، يعني انا مستعد ان هو حرام مش واخد باله. نعم ممكن يعني ينبه يا شيخ. طبعا ده بيتعامل مع بني ادمين، ده كلام يروح من قتل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض، انت بتتعامل مع روح خلقها الله، تجرب يروح ميت؟ طب دي نفس، وانت قاتل نفس، انت قاتل نفس، هنشوف بقى قتل عمد. يبقى النفس بالنفس، يبقى النفس بالنفس على طول لازم تموت قصاده، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ، لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، السيب الثاني اللي متجوزه زنا يقتل، والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، إن كان متعمد هذا القتل يقتل قصاده نفس بالنفس، مش متعمد هيبقى قتل خطأ، بس أنا أعتقد في الحالة دي مش هيبقى قتل. الأخت تسأل كيف نتعامل مع العولمة، أو المرأة بالذات تتعامل مع العولمة وتحافظ على هويتها الإسلامية. أنا امبارح عملت محاضرة في أندية الفتيات، يا رب ترجع لها، أنا عندي كلمت حوالي يمكن ساعة وشوية، جزاه الله كل خير. ارجع للمحاضرة دي هتلاقيني بتكلم عن تكريم الاسلام للمرأة، ولما اتكلمت عن تكريم الاسلام للمرأة جبت الجوانب السلبية اللي بتعملها العولمة، اللي بتعملها العولمة، ان المرأة اصلا ربنا خلقها انثى باعضاء الانثى، انا هلخصتك المحاضرة بسرعة قوي، يعني ان الله خلق المرأة انثى بطبيعة الانثى باعضاء الانثى لوظيفة الانثى، مش هجيب ادلة بقى ايه وظيفتك اصلا ربنا خلقك ليها، الانجاب، 2 تربية الاولاد، 3 حضانة الزوج، 4 البيت، ده اللي ربنا خلقك علشان اصلا تعمليه. اعداء الله العولمة والنظام الجديد اللي بيعملوه والعلمانية والعلمانية قاعدين يلخبطهم عشان يبوظوا المجتمع ويفسدوا عقول الناس، فبوظوا البنات وبوظوا افكار البنات، فعملوا ايه؟ خلوا المرأة تلعب والعياذ بالله جمباز، خلوها تلعب بتاع رياضة سباحة، خلوها تلعب باليه، والمصيبة الكبيرة اللي بتاعت التنس، بالله عليكي انا بقول لك يا اختي شوف ربنا خلقك ايه وكرمك ازاي، بالله عليكي ده تكريم للمرأة اللي بيعملوه، ان واحدة تلعب تنس وهي لابسة فوق الركبة بحوالي 3 متر والمسكة المضرب وموطين، افضل ايه بالله عليكي؟ وبص كده اللي بيتفرجوا، انا الرجال بيتفرجوا على التنس بيلعبوا ولا راجل عينه على الكورة، وبص كويس كده ده بقى ده المرأة دي المرأة اللي بيقولوا عليها؟ لا يا اختي انت معززة مكرمة، ربنا كرمك وقال لك صون عورتك واحتفظ بالوظائف بتاعتك اهي، يبقى اذا ما تخليهمش يخربوا دماغك، ما تخليهمش يخربوا دماغك، الله عز وجل اللي جعلك للاربع وظائف دول الاساسية، يبقى يا رب تركزي فيهم على طول. نعم. تقول ان نحن عائلة صغيرة انا وزوجي، وزوجي كلما يأخذ مبلغ من المال يرسله الى والده، هي طبعا اعتقد هي مصرية خاصة في مصر، يعني عندما تقول له نحن اولادك وزوجك نريد يعني تصرف علينا كذا طاعة الوالد. في شقين هنا اختي ربنا يعزك، الشق الاولاني شق خاص بيكي، الشق الثاني خاص بجوزك، اللي خاص بيكي انت جوزك بيصرف عليكي وبيأكلك وبيشربك ومعيشك في سعادة وفي هناء، خلاص مالكيش بقى مالكيش دعوة، الزوج بيتصرف في حر ماله زي ما هو عايز، لكن ينفق، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما انفقوا من اموالهم، سورة النساء، فتنفق على زوجتك بتأكل بيتك بتشرب بيتك مكفي بيتك تمام كده خلاص، عايزة ايه انت بقى؟ ان كان في فلوس زايده طيب هو هيتصرف، هو راجل مسلم بالغ عاقل رشيد يعرف يتصرف الفلوس في حر ماله هو حر. ده الشك الخاص بيك انت، فما تقوليش تخلي الشيطان يتعبك ويتعب اعصابك ويكرهك في جوزك ويعكنن عليك انت وهو. انت احنا ضمننا حياتنا يا اختي سبحان الله، عايشين النهارده اهو بناكل ونشرب والحمد لله مرتاحين، نضحك في وش بعض ونسعد بعض وتبقى حياتنا سعيده. بكره يا عالم لما يجي بكره ان كان هيجي عليا حي ولا ميت. قد افلح من اسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما اتاه، حديث صحيح مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من بات امنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد شيزت له الدنيا بحذافيرها. يبقى انت ده جزء اللي يخصك، الجزء اللي يخصك اخي ربنا يعزك. بر الوالدين صح، دي فريضه فرضها الله عز وجل. بر الوالدين لو كانوا احياء هتعمل معاهم ثلاث حاجات. نمره واحد توقير الاب والام، فتقبل ايد ابوك وتقبل ايد امك، تقول لامك يا ست الحبايب، تقول لابوك يا بركه، لما تمشي قدام معاهم هم يمشوا قدام، لو كانت الدنيا نهار لو كانت الدنيا ليل امشي انت قدام عشان لو في حاجه تخبط فيها انت، بلاش شغل النداله ده انك تطلعهم قدام في اللي واخد بالك، لا تطلع انت قدام لما تكون الدنيا ضلمه عشان لو حصل حاجه انت تفدى ابوك وامك. يبقى ده توقير الاب والام. اتنين الانفاق عليهم لو محتاجين وانت معاك ايه معاك ايه، لو معاك وهم محتاجين تبدي الاب والام عليك وعلى مراتك وعلى عيالك. والحديث البخاري ومسلم اللي كان بيسقيهم اللبن وعارفين الحديث. انما مش محتاجين يعني برضو ابسطهم وديهم، لكن شوف بيتك بقى وشوف زوجتك وشوف ناسك. ليه؟ لان مادام دول مش محتاجين اديهم برضو كل حاجة، بس مادام مش محتاجين لك يبقى مفيش داعي لايه للامر. ثلاثة الطاعة طالما مفيش معصية، طالما مفيش معصية. الاخ حمد من الكويت سأل يعني وانت كنت عايز تستفسر عن بعض الامور، ان ماذا نطلق الحلف الطلاق، نجعلها مسألة الحلف الطلاق هذه يعني. بس مش هتنفع عامة ازاي، هو كتير من الناس للاسف الناس اللي عارفه تتجوز ولا عارفه تطلق، والله حاجه جدا يروحوا يتجوزوا يختاروا اي حاجه ويعملوا افراحهم جاهليه وكلها مصايب وبلاوي ورقصات وحلب البلد، وبعدين يجوا يطلقوا مش عارفين يطلقوا. يجي واحد يقول لك انا حلبت يمين طلاق، قلت ايه يا اخويا؟ يقول لك قلت حلبت طلاق بالثلاثه. طب ما قلتش باثنين ونص، ما قلتش بثلاثه الا ربع، ايه طلاق بالثلاثه دي؟ يعني ايه بالثلاثه يعني؟ طب عليا الطلاق يعني ايه عليك الطلاق؟ يعني ايه؟ الطلاق على الانجاز. ولذلك لازم نسمع منه. الناس بتلخبط اخر لخبط. انا مره واحد جالي انا انا انا عايز حتى حد يفتيني في السؤال ده، لان ده اعتقد انه سؤال. واحد جاي يقول لك انا طلقت مراتي، قلت له عليا الطلاق بالثلاثه، مالكي وشافعي وابو حنبل وابو حنيفه، عليا كظهر امي واختي. ده بيهار كل ما تحل تحرمي. طب قول لي بالله عليك تحلها له ازاي؟ كل ما تحل تحرمي، يعني انا حلل طب هو حرم، انا اقول له حلال ولا حلال؟ قلت له تحل تحرام. طب حلها انت دي اخي. الطلاق مش لعبه، الطلاق مش لعبه. معلش لو اذنت لي بس اتكلم في الحته دي شويه، لان يبدو ان نسبه الطلاق مرتفعه هنا. الطلاق مش لعبه وبنات الناس مش لعبه. والله العظيم هتسال، فلنسالن الذين ارسل اليهم ولنسالن المرسلين، سوره الاعراف. فوربك لنسالنهم اجمعين عما كانوا يعملون، سوره الحج. اذا هتسأل، انت اتجوزت؟ كنت بتلعب ولا بتهجف ولا عايز ايه بالظبط؟ عايز تقيم الدين مع زوجتك؟ طب امال ايه اللي في اللحظه ده؟ يلا يلا بقول لك ايه؟ والله ما انت قاعده فيه، والله ما انت بايته فيه، لوكاندا دي؟ انزل صفح سبع تحت اخوك انا اروح، وايه التهريج ده؟ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتينا بفاحشه مبينه، سوره الطلاق. الله، وقر في بيوتكن، سوره الاحزاب. واذكرن ما يقرا في بيوتكن، المراه بيتها تقعد حتى لو طلقتها تلقي عليها يمين الطلاق وتقعد في البيت، لسه في ثلاث حيضات عليه او ثلاث حيضات يعني طهر او حيض يعني، علشان ممكن ترجعها تاني اذا كان بينه بينونه صغرى او طلاق رجعي زي ما طلاق بينونه كبرى خلاص اللي هو الثالثه يعني. انما مش كل حاجه طلاق طلاق طلاق. هتسال حرام ليه تخرب بيت؟ لو خلي بالك بس اخي، لو انت ساكن في بيت والبيت ده جاي له ازاله بيقول لك العواميد ضربت مش نافعه، يبقى حرام عليك ترمم البيت، لازم تسيبه، لازم يتشال، ما ينفعش فيه ترميم. ترميم ايه؟ العواميد بايظه البيت هيقع، يبقى تزيل. لكن لو البيت جاي له ترميم تزيله ليه؟ تزيله ليه؟ ها؟ حرام عليك تزيل بيت، بقى بيت مبني وعواميد بس عايز الدهن مثلا دهان وبتاع، ما تدهن. الله، يقول لك لا اصلها فقط، طب يعني انت ملك؟ لا يفرق رجل امرأته، امرأته ان كره منها خلق رضي منها اخر. وانت برضو كده فعلى طول مفيش حاجة اسمها طلاق طلاق حرام عليك. عايزين نتقي الله في السنة الطلاق مرتان فامساكم بمعروف سورة البقرة او تسريح بإحسان. يلي بتقول لي انا حلفت بالطلاق لازم اسمع منك لان ممكن ما يكونش طلاق. يعني انت لو قلت لمراتك ايه والله العظيم مثلا ما انت ميتة فيها ده ايه ده قسم يمين حلف يعني ولا يمين طلاق صوت بيه طلاق. لان من ضمن انواع الطلاق في طلاق بطريق الطلاق وطلاق بالكناية. طريق الطلاق انت طالق لكن بالكناية والله ما انت ميتة فيه روح عند امك ابعدي وشك عني ممكن يكون طلاق يبقى لازم اسمع منه. ولو قال طب انا قلت عليا الطلاق برضه اسمع منه هو ليه عشان ممكن يكون عليا الطلاق ده يمين قسم يمين حلف كان المفروض يطلع بالله هو طلعه الطلاق او ممكن يكون يمين طلاق عشان يحدد لنا السكك اللي نمشي فيها يعني. الاخت نهى تبلغ من العمر 11 سنه يعني سؤالها جميل جدا تقول هل اتحجب الان ام انتظر الى ما يعني وقت البلوغ. بص يا حبيبتي هو حسب وضعك يعني انت شايفه نفسك كبرتي كده ورسك تلبس الحجاب البسي ماشي انت لم تبلغي بعد لكن عندنا حديث مروا اولادكم بالصلاه لسبع واضربوهم عليها لعشر فانا عايزك تتعودي عليه عشان ما تفاجئيش دي مره واحده. يعني احنا بناتنا من صغرهم بندلعهم ونلبسهم ونخلي البنت تعيش طفولتها. ناخد بالنا من النقطه دي مروا اولادكم بالصلاه لسبع يعني لغايه سبع سنين ما حدش يقول بنت حجاب وطرحه وكلام ده كلام ده بنت عيله صغيره لسه عايزه تعيش طفولتها وتعيش حياتها كده عيله. لكن بدات تكبر شويه بقى مره تلبس الطرحه ده نازله صلاه الجمعه مره واحنا نازلين مش عارف ايه مره كده مره طويل مره مره مره ابو زي الصحابه لما كانوا بيعملوا ايه عيالهم مش مكلفين انهم يصوموا لكن كانوا يعلموهم الصيام ازاي يعلموهم مثلا الصيام لغايه صلاه الظهر يقوم منهم لغايه صلاه الظهر بس بعد الظهر يا بكره من الظهر للعصر بعده من العصر للمغرب يعني ياخد اوقات تدريب. فانا عايزك يا اختي تتدربي او تزنتي يبقى تتدربي على اساس انك انت بعد كده ان شاء الله اول ما تبتدي ايه جسمك كده يكبر وتحت حتى ما بلغتيش لسه وحسيت ان جسمك كبر واعضائك على طول تروحي لابسه حجابك ربنا يحافظ عليك يا رب. فضيله الشيخ نحن مجموعه من الاخوات او شيء تقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نحن مجموعه من الاخوات حاولنا حفظ القران الكريم ومنا من اتمت الحفظ ولاحظنا قدرتك على استشهاد الايات في واقعها بالقران. ما هي نصيحتك لنا؟ نفس السؤال تفضل جاوب على السؤال ده دعونا نبدا من الاول خالص هذا لان هذا وقت الاول يعني رساله بالبراءه. اخي الحبيب هو طبعا يعني العبره مش بالحفظ معلش يعني هو ربنا في سوره الرحمن بيقول اولها الرحمن مش حفظ القران علم القران علم القران. يا ريت نركز في دي لان انا بحس ساعات ان احنا قاعدين مثلا ايه واحد عايز يحفظ بس اهم حاجه طب العمل فين فين العمل. سيدنا عمر بن الخطاب بيقول كنا بناخد 10 ايات واحنا قادرين نحفظ ونقول استنى هات ال 10 ايات دول نطبقهم الاول خلصنا من نطبقهم هات لنا اللي بعديهم هات لنا اللي بعديهم نسال الله ان يكون القران حجه لنا لا علينا. لكن الحفظ اخي سهل جدا وبسيط جدا جدا التكرار حبيبي التكرار بيعلم الشطار. او طب انا حافظ الاغاني من الستينات وانا حافظها لغايه دلوقتي مش عايز انساها مش عارف انساها ليه؟ ما قاعدين يعيدوا علينا ليل ونهار ليل ونهار بل مكر الليل والنهار سوره السبع بل مكر الليل والنهار اذ تامروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا يعيدوا علينا الاغاني. فمن كتر ما قعدوا يعيدوها ويزيدوها يعيدوها صمناها. انت لو معاك المصحف وبتركبوا عربياتكم هنا كتير جدا بلاحظ انا ان يعني فتره كبيره قوي بتركبوا فيها السيارات لان المسافات بعيده كل واحد معاه سياره حط شريط افضل حاطط الشريط لغايه ما تحفظه ده انت هتحفظه بطريقه الاداء كمان. طول ما انت قاعد اسمع قاعد اقرا التكرار هيخلي نفسك من فضل الله تبارك وتعالى عليك حافظ على طول. وطبعا برضه توفيق الله من قبل يعني دي اساس دي اهم حاجه يعني من تحرى الخير يعطى اما من اعطى وتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للوسر. كنت بكلم اخوانك اخي الحبيب ولما بقول لهم مثلا ايه ما يقال عند الاكل ما يقال بعد الاكل ما يقال عند النوم ما يقال فبص لي انا اسالك الله طب انا هحفظ الاحاديث دي كلها ازاي؟ طب انا حفظت ازاي؟ طب انا كنت حافظ اسماء اللعيبه بالاحتياط كنت حافظ اسماء الممثلين وكل طب لما ربنا اكرمني ما احفظش القران ما احفظش الاحاديث هات بقى الاحاديث وحطها اللي على النوم يبقى حديث السرير اللي على السرير حديث النوم والصحيان من النوم قبل دورة الميه الدخول والطلوع على الباب من جوه حديث الخروج على الباب من بره حديث الدخول. يا ريت بدل ما احنا موقعين بيوتنا بصور ونقولوا لعيالنا كده بنفرح ان عيالنا ياخدوا الاحاديث دي ويعلقوها بدل ما يعلقوا لنا صور بتاع على الحيطان كده وبتاع كده. يعني تقول يعني باختصار هي طبيبه مسلمه لا تعمل منذ اكثر من 5 سنوات تقريبا، وهي تشارك في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى وحضور دروس الخير. تقول ان البعض يقول لي انت آثمه لانك تركتي مجال الطب هو وانت طبيبه مسلمه ويحتاج اليك المجتمع، لدرجة أنني بعض الأحيان وأنا أشارك في مثلا برامج إذاعية وكذا يقول لا تشارك في هذه البرامج إنما أنت الأولى لك أن تعملي في الطب. تقول أحيانا أفكر في العزلة من هذا كله وأنا أعتزل، فماذا تنصح؟ لا أختي في الله ربنا يعزك، هو يعني أنت مثلا هم اللي بيقولوا لك كده صعبان عليهم أنك أنت تدرسي 6 سنوات مثلا طب ويبقى عندك الاكسبيرينس ده كلها وبعدين تقولي مثلا انا هسيب الجانب ده. طب كان من الاول ليه؟ طيب يعني ليه 6 سنين بقى في الطب دلوقتي كنت استغلتيهم في حاجه تانية؟ هو دي النقطه، يعني انك انت 6 سنوات وعندك خبره كويسه، طيب ما تستغليها يا اختي، خاصه لو انت متخصصه في علم النساء او طب النساء والنساء محتاجات. لا لو في دي هتبقي زي ما بيقولوا فعلا آثمه، لان انا لو في اخت متخصصه ما وديش مراتي للدكتور اوديها لدي اولى. ها يعني هي دي النقطة بس، لكن حتة العزلة مش العزلة ليه كده؟ لا لما واحد ينصحك بالخير قولي له جزاك الله كل خير. نعم. الأخ أحمد يقيم في أبو ظبي ويقول أنه جهز البيت للسكن ولكن زوجته رفضت أن تأتي لمشاكل عائلية، تزوج بعدها بأخرى وهي تسكن معه هنا، وهل يعني فيها يعني نوع من الإثم أنه يعني يسكن مع زوجه وتلك لا يسافر لها إلا بسنة مرة واحدة؟ يعني هو دايما أخي الحبيب أنا ما بحبش أجاوب على الإجابات دي إلا لما أسمع للطرفين، لأن ربنا بيعلمنا عشان ندي حكم لازم نسمع للطرفين، حذاري تدي حكم من طرف واحد، إنما أنا هديك فتوى مش حكم، لأن عشان أديك حكم لازم أسمع منها وأقول لها أنت ما جيتيش ليه؟ لأن من حق الزوج على زوجته إنها تطيعه، ولو سافر الزوج تسافر معاه طالما في أمن للفتنة، تأمن للفتنة. انما ليه ما سافرتيش معاه؟ كان عايز اسمع منها بقى، لكن ما دام هي مش موجوده مش هسمع منها، يبقى هديك فتوى يعني فتوى بناء على الكلام اللي انت قلته، وانت تتحمل قدام الله هذا الكلام اللي انت قلته. انت مش قاسم كده لانك انت قلت لها تعالي ما رضتش فيك، طب هتعمل لها ايه؟ هتفضل قاعد في كده انت؟ لا لازم تقسم نفسك. فهي ما دام ما جاتش خلاص يبقى انت كده ما عليك اسم بالنسبه لي. لكن طبعا تبعت مصروفها، تبعت مصروف العيال. وانا بس كنت عايز اسالك هي ما زالت زوجه ولا لا؟ لان ربنا يقول فلا تذروها كالمعلقه، سوره البقره، حرام. لا هي متجوزه ولا هي متطلقه، لا حرام. مش عايزها زوجه وهي مش راغبه انها تبقى زوجه ليك، الله يسعدها مع غيرك والله يسعدك مع غيرها. شوف الاسلام وحلاوته وجماله، ان احنا مش يموتها يتموتني، لا الله يسعدك مع غيري والله يسعدني مع غيري، ده الاسلام. ولا تنسوا الفضل بينكم وتتمنى لها الخير وهي تتمنى لك الخير، خاصة ان في بينكم اولاد وهكذا. نعم. الاخ ابو عبيدة يقول في سورة التوبة اذا خرجوا الذين كفروا ثاني اثنين فيقول فانزل الله سكينته عليه. بص اخي الكريم، القرآن دايما لما يتكلم يقول الله في سورة الحجرات انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم، انما المؤمنون ايه؟ اخوة، فاحنا اخوات. اخوات يعني اخوة في الله. الاخوة دي يعني ايه؟ يعني انت اخي في الله وانا اخوك في الله. انت اخي الذي لم تلده امي، الله، ده انت زيي، ده انت مني، انت حتة مني. ولذلك مثلا سورة الحجرات ربنا يقول ايه؟ ولا تلمزوا انفسكم. بص الاية، ولا تلمزوا انفسكم. يعني ايه لا تلمزوا انفسكم؟ يعني ما تشتمش نفسك. طب ومين اللي هيشتم نفسه؟ وفي واحد غبي بيشتم نفسه؟ لا. امال معناها ايه؟ ما تشتمش اخوك المسلم، لانك لو شتمت اخوك يبقى شتمت مين؟ نفسك، لانه هو ايه؟ اخوك في الله. ها؟ سيدنا ابو بكر الصديق انصحت عنه الروايه دي لما كان مع سيدنا النبي عليه السلام في الهجره وجاب الميه والنبي عليه السلام عشان يشرب، ابو بكر سيدنا ابو بكر عطشان حطل النبي يشرب. بص الكلام يقول ايه؟ وظل النبي صلى الله عليه وسلم يشرب ويشرب ويشرب حتى ارتويت انا شبعت. شفت بيها كده؟ شوف يعني واخد بالك؟ شوف الاخوه لدرجه ايه؟ شوف الحب بينا لدرجه ايه؟ ان اللي عندي عندك واللي عندك عندي، احنا الاثنين واحد. اللي يصيبك يصيبني واللي يصيبني يصيبك. خدت بالك؟ جزاكم الله خير. الاخت تقول ان هناك مبلغ تحصل عليه من البنك كفائده على ايداع او شيء وتعطيه للفقراء لانه مبلغ يعني من يا اخت الله يعزك، وتقول لهم ان هذه الاموال جزاء. طبعا طبعا ده فلوس ربا، بس خلي بالك يا اختي قبل ما تتخلصي من اثار الربا اقفلي الحنفيه اللي بتجيب ميه. اختي عندك حنفية بتصر مية عمالة تنشف المية وسايبة الحنفية تخر. لا ده حتى يبقى خبلات بعدي بعمال ينشف في المية وسايبة الحنفية. اربطي الحنفية اربط بس نشفة المية مفيش مية بتنزل كويس. نعالج بقى اللي نزل ده هقولك تعالجيه ازاي. لكن انا شايفك انت سايبة الحنفية مفتوحة اختي ربنا يعزك اسحبي فلوسك اعطيها في بنك اسلامي وعندنا الحمد لله بنوك اسلامية من فضل الله ومن تحرى الخير يعطى. اختي الذنب الوحيد اللي ربنا توعد صاحبه بالحرب هو الربا. لا قالها في القتل ولا قالها في الزنا. قال في سورة البقرة ان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول درهم ربا يعدل عند الله 36 زنية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من السبع الموبقات والعياذ بالله. ازاي تقربي من مصيبة زي دي؟ ازاي تقربي من مصيبة زي دي؟ ده البعض كان بيعيب عليا لما كان واحد يقول لي انا مش لاقي فلوس الا ربا اقول له روح بيع حشيش. يقول ازاي؟ اقول له والله اولى. ازاي؟ قاعدة اخف الضررين. قاعدة اخف الضررين. ما تقربش من الربا لانه مصيبة كبيرة. لو مصيبة مصيبة بقى اقل منها شوية. مثلا انا مش بقول لك يعني ده حلال. لا بقول لك اخف الضررين. زي اللي مقبل على زنا لا يعمل اعادة الري عشان يقفل الناس مثلا يعني. فانت برضو كده الله يكرمك. اولا تقتل الحنفية. تاخد الفلوس دي بقى لما ربنا يكرمنا بفلوس. ويدينا فلوس. نخش بيها جهنم. ولما ما يدينيش ما بيدينيش ليه؟ وش معنى ربنا مزنع وانا ها؟ خد الفلوس حطيها في بنك اسلام. طب واللي طلع منها في الربا بقى؟ الربا ده يا اختي تتخلصي منه ولا ثواب لك. مش هتاخد عليه ثواب ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. لكن هتاخد ثواب انك انت بتتخلصي من الحرام. المال ده ما تاكليش بيه فقراء حرام عليكي. انما المال ده تعملي بيه حاجات تفيد المسلمين لان الربا ده ظلم للمسلمين. فتعملي بيه حاجه تفيد المسلمين. تطوري على مسجد عايزين يعملوا فيه دوره ميه وتروحي عامله دوره ميه في المسجد. مسجد عايز تنده عشان المصلين تحطيه في تنده. ها تجيبي بيها شرايط وتوزعيها على الناس عشان يسمعوها لكن ما تاكليش بيها فقراء حرام عليك. شكرا لفضيله الشيخ ابن العزيز فضيله الشيخ وجدي عبد الحميد محمد غنيم الشهير لفضيله الشيخ وجدي غنيم الداعي الاسلامي المعروف من جمهوريه مصر العربيه ضيف دوله الامارات العربيه المتحده وجمعيه الاصلاح الاجتماعي في راس الخيمه. شكرا لك على حضورك الله جميعا. نلقاكم على خير. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر